بسم الله اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. بسم الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقد بدأ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتاب الفتن من صحيحه بالتطرق إلى فتنة الخروج على الحكام وقتالهم، وذلك نظرا لخطورتها وعموم البلوى بها، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام موقعين: إنها أساس كل فتنة وشر إلى آخر الدهر. هذه الفتنة، فتنة الخروج على الحكام، أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، إلى قيام الساعة. ولكن قد يقول قائل ويسأل سائل: لماذا بدأ المصنف كتاب الفتن من صحيحه بهذه الفتنة ولم يبدأه بفتنة الدجال، فتنة المسيح الدجال، مع أن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة من حيث الأثر، أو أعظم فتنة منها من حيث الأثر ومن حيث تحذير الأنبياء لأقوامهم. فالمسيح الدجال والأعور الكذاب يدعي الربوبية ومعه جنة ونار، فمن دخل جنته فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن دخل الجنة، أو عفوا، من دخل جنته فهو في نار جهنم، ومن دخل ناره فهو في جنة، فهو يدخل الجنة. وكذلك من آمن به وصدقه فإنه يكون كافرا، لأنه يدعي الربوبية. لهذا فإنه ما من نبي إلا وأنذر قومه. هذه الفتنة وهذا الدجال الأكبر، فلماذا لم يبدأ المصنف بها؟ الجواب والله تعالى أعلم أنه فعل ذلك لسببين. أولا، إن فتنة الخروج على الحكام وقتالهم ورفع السلاح في وجوههم ظهرت منذ الزمان الأول، ووقعت في القرون المفضلة الأولى، فكانت أولى بالتحذير والتنفير من فتنة الدجال التي لا تظهر إلا في آخر الزمان. فالتحذير من أمر واقع أولى من التحذير من أمر متوقع، أو أسبق وأولى من التحذير من أمر متوقع. السبب الثاني أن فتنة الخروج على الحكام فتنة متكررة، ما زال المؤمنون يكتوون والمسلمون يكتوون بنارها في كل عصر ومصر. أما فتنة الدجال فلا تقع إلا مرة واحدة، فهي خاصة بمن عاصرها فحسب. وعلى هذا ففتنة الخروج على الحكام أولى بالتحذير من فتنة الدجال، ولهذا بدأ الإمام البخاري بها. ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا القسم من كتاب الفتن، وهو القسم المتعلق بفتنة الخروج على الحكام وقتالهم، ختمه بترجمة عنوانها: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. ثم خرج فقال بخلافه. قبل أن نشرع على الكلام بما جاء فيها، لا بأس أن نذكر بشيء مهم. من الأوصاف الجميلة والجليلة التي وصف بها المصنف، مصنف الكتاب وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إضافة إلى علم حفظه وفقهه وعبادته وورعه، من الأوصاف الجليلة أنه وصف بأنه من أئمة السنة، من أئمة السنة العارفين بمنهج السلف في التلقي وفي الاعتقاد وفي الاستدلال، وكذلك في معاملة أهل البدع، فهو من أئمة السنة، فمن أئمة السنة العارفين بمنهج السلف في معاملة أهل البدع ومنهج السلف في معاملة أهل البدع قائم على الحزم والعزم، قائم على الحزم والعزم، بعيد عن الميوعة والتساهل. لماذا؟ لأنه نابع من رحمتهم بالخلق، خشية أن تنتشر هذه البدع بين المسلمين فيضل بها. فمنهجهم قائم على الحزم والعزم ونابع من الرحمة بالخلق، لهذا فهم يقطعون الطريق على أهل البدع ويقصونهم حتى لا تصل بدعهم إلى عامة المسلمين فيضلوا بسببها. إذن معرفة البخاري رحمه الله تعالى بمنهج السلف في معاملة أهل البدع يتجلى مليا في هذه الترجمة أو في هذا الباب التي أو في هذه الترجمة التي نحن بصددها وما أورده فيها من أحاديث. إذن قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. الكلام على معنى هذه الترجمة، على هذه الترجمة عموما أو على هذا الباب عموما من أوجه: الوجه الأول، ما هو مقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة ومن هذه من هذا الباب؟ يتبين من خلال كلام الشراح، شراح الصحيح، أن مقصود المصنف هو التنبيه على أن هؤلاء الذين يخرجون على الحكام ويرفعون السلاح في وجوههم ويقاتلونهم، أن هؤلاء يتصفون بخصلتين من خصال المنافقين. في هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الحكام خصلتان من خصال المنافقين: الخصلة الأولى الغدر، الغدر وهو من أبرز خصال المنافقين، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. وهنا موطن الشاهد، فمن صفات المنافقين الغدر، وهؤلاء الخوارج يغدرون بحكامهم كما سيأتي في الأحاديث أو في الآثار التي سيذكرها أو في بعض الآثار التي سيذكرها المصنف. الخصلة الثانية من خصال المنافقين الموجودة عند هؤلاء الخوارج الذين يرفعون السلاح في وجوه حكامهم هو أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، يظهرون الخير ويبطنون الشر، وهذا من أبرز أو الأساس الذي بني عليه النفاق، وهذا هو الوصف الذي يوصف به في كتاب الله عز وجل، والآيات في ذلك كثيرة، كما قال الله عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فهذا من أبرز خصال المنافقين، إظهار خلاف ما يبطنون. الوجه الثاني من الكلام على هذه الترجمة أن يقال: هل لهذا الباب أو المعنى الوارد في هذا الباب وفي هذه الترجمة هل له نظائر في الصحيح، يعني في صحيح البخاري؟ الجواب نعم أو بلى. فهذا هو الموضع الثاني الذي يصف به الإمام البخاري الخوارج بعدم الإخلاص، يغمزهم بعدم الإخلاص وأنهم مراءون وغير مخلصين. ولا شك أن عدم يعني الإخلاص مناف للنفاق، فالنفاق في شق والإخلاص في شق آخر. وقد ذكر، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن من صحيحه ترجمة أو بابا بعنوان: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. باب إثم من رأى من الرياء، رأى يرائي رياء، والرياء هو إظهار العمل الصالح ويمدحوه عليه، فالرياء مشتق من الرؤية كما قال الحافظ ابن حجر. أما السمعة فهي مشتقة من السمع، فالسمعة هو إظهار الأعمال الصالحة ليسمع به الناس ويمدحوه عليه، والرياء إظهار العمل الصالح ليراه الناس ويمدحوه عليه. فإذا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من راء بقراءة القرآن، يعني قرأ القرآن رياء ليرائي الناس، وهذه من سمات، يعني منافي للإخلاص ومن سمات المنافقين ومن خصال النفاق. قال إذن: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به، يعني قرأ القرآن وحفظه لماذا؟ ليأكل به، لينال به غرضا من أغراض الدنيا، أو فخر به، أو فخر به، قرأ القرآن لماذا؟ ليفتخر به على الناس. وفي بعض النسخ: أو فجر به، أو فجر به، ولعل هذه الأصح، أو لعل هذه اللفظة أصح. وفي هذه الترجمة ذكر جملة من الأحاديث، من ضمنها حديثان فيهما ذكر الخوارج. ذكر الترجمة ومفادها ذم الرياء، وماذا ذكر فيه؟ ذكر فيه الخوارج، فذكر حديثين من حديث الخوارج. الحديث الأول هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. وقد فسر في الحديث الآخر بأنهم يقرؤون القرآن، وهذا هو المقصود، بأنهم يقولون من خير قول البرية: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث الثاني المتعلق بالخوارج الذي ذكره تحت هذه الترجمة التي فيها ذكر الرياء، التي فيها ذكر الرياء والمراءة، الحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لماذا؟ لعدم إخلاصهم، كما سيأتي من كلام أحد شراح البخاري وهو السراج، سراج الدين بن الملقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث إذن ذكر بابا ذكر فيه الرياء، وذكر فيه تحته أحاديث الخوارج، وفي هذا طعن في إخلاصهم، يشير رحمه الله تعالى إلى أن هؤلاء الخوارج ليسوا مخلصين، يقرؤون القرآن رياء، كما ذكر ذلك أحد شراح البخاري وهو سراج الدين بن الملقن المتوفى سنة 804 رحمه الله تعالى. سراج الدين بن الملقن الوادي آشي، أصله وادي آشي من الأندلس، وعاش في مصر وتوفي بها، إذن أندلسي مولدا والمصري وفاة، وهو أحد كبار الأئمة وكبار حفاظ الحديث وأئمته، وأحد كبار المصنفين وكبار الفقهاء، وله مصنفات ماتعة. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقل من كتابه هذا التوضيح لشرح الجامع الصحيح، كثيرا ما ينقل عنه في الفتح، كذلك ينقل من كتابه الآخر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. فابن الملقن شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، والحافظ ابن حجر كثيرا ما ينقل من هذين الكتابين، ينقل كلام ابن الملقن بنصه وفصه. قال ابن الملقن في التوضيح في شرحه على البخاري، توضيح لشرح الجامع الصحيح، قال: ومعنى لا يجاوز حناجرهم لا يرتفع إلى الله ولا يؤجرون عليه لعدم خلوص النية بقراءة ذلك. وهنا موطن الشاهد، انظر ماذا فهم، انظروا ماذا فهم هذا الشارح، هذا العالم، من كلام البخاري، أنهم يقرؤونه وهم غير مخلصين. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن الملقن، سراج الدين بن الملقن قال: ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المنافق لما كانت رياء وسمعة بطعم الريحانة المرة الذي لا يلتذ به آكله، كما لا يلتذ المنافق والمرائي بأجر قراءته وثوابها. إذن هنا أيضا فيه ذكر النفاق مع ذكر ماذا؟ مع ذكر الخوارج. لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث المتعلق بهذه الترجمة أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في موضع آخر من صحيحه ترجمة قريبة من حيث المعنى من هذه الترجمة، فقد ذكر في كتاب الأحكام من صحيحه، وهو الكتاب الذي يلي كتاب الفتن، كتاب الفتن ثم كتاب الأحكام، ذكر في كتاب الأحكام من صحيحه ترجمة عنوانها قال فيها: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. قال الحافظ في الفتح في يعني عند تحت هذه الترجمة قال: وقد تقدم معنى هذه الترجمة في أواخر كتاب الفتن إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، وهذه أخص من تلك. يعني ترجمته هذه الترجمة الواردة في كتاب الفتن وهي قوله رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، وفي الكتاب الأحكام: باب ما يكره من ثناء السلطان ثم خرج فقال بخلافه. فترجمته الترجمة الواردة في كتاب الفتن أعم من الترجمة الواردة في كتاب الأحكام، أعم من حيث القول ومن حيث المقول له. في كتاب الفتن قال: باب كراهية إذا قال شيء إذا قال عند قوم شيئا أعم من قوله ثناء، باب ما يكره من ثناء السلطان، فشيء شيئا نكر في سياق الإثبات تعم، وعلى هذا فيدخل فيها الثناء ويدخل فيها التزكية ويدخل فيها العهد ويدخل فيها المبايعة، كل هذه الأمور تدخل فيها، فهي أعم من حيث القول، كذلك هي أعم من حيث المقول له أو من حيث المقول له. وهنا في كتاب الأحكام قال: باب ما يكره من ثناء السلطان، أما في كتاب الفتن قال: باب ما إذا قال عند قوم شيئا، إذا قال عند قوم مطلقا سواء كان أميرا أو سلطانا أو قاضيا أو شخصا من عامة المسلمين. فإذا قال الحافظ بن حجر: وهذه أخص من تلك. فالترجمة الواردة في كتاب الفتن أعم من الترجمة الواردة من أو في كتاب الأحكام، ولكن هذه الترجمة الواردة في كتاب الأحكام ذكر فيها جملة من أحاديث يفهم من خلالها ما ذكره في كتاب الفتن. فالإمام البخاري كما ذكرنا لكم من العلماء الفقهاء الأذكياء، فهو من أذكياء العالم يتوقد ذكاء، وهو من كبار الفقهاء، حتى رفعه بعض العلماء إلى مصاف الأئمة الكبار كمالك وأحمد كما ورد ذلك في ترجمته في السير، وقد عقد له الإمام الذهبي في السير ترجمة حافلة أنصح إخواني بالنظر فيها، فهي مفيدة جدا. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة التي في كتاب الأحكام: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك، حديثين. الحديث الأول عن زيد بن عبد الله بن عمر قال: قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر: كنا نعدها نفاقا. أرأيتم لماذا ذكر الأحاديث في كتاب الفتن؟ ذكر جملة من الأحاديث أو حديثين متعلقين بصفات المنافقين، فهنا قال ابن عمر: كنا نعدها نفاقا، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذن قال هنا إن قال هؤلاء الناس لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. جاء في رواية عند ابن أبي الدنيا في الصمت وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة وابن بطة في الإبان الكبرى، ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، عن عري بن الهمداني قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. قال: كنا نعد ذلك النفاق، إذن هذا هو المقصود بقولهم، يعني هذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى أو لجزء منها أو يعني بيان لشيء من هذه الأمور التي كانوا يقولونها إذا دخلوا على السلطان، يقولون له كلام يعجبه، فإذا خرجوا من عنده طعنوا فيه. إذن قال إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم وأثنينا عليهم ومدحناهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم. فقال عمر، فقال ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنه وعن أبيه، قال كنا نعد ذلك نفاقا. لماذا؟ لأنه شبيه بالنفاق، فالنفاق هو إظهار خلاف ما في الباطن، يظهرون خلاف ما في باطنهم، ما في بواطنهم. ذكر هذا الحديث في هذه الترجمة في كتاب الأحكام، في هذا الباب في كتاب الأحكام، وذكر حديثا ثانيا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس ذو الوجهين، إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ولا شك أن هذا نوع من النفاق، أن يأتي هؤلاء، إذا كان عند هؤلاء قال لهم كلاما وجاءهم بوجه، وإذا كان عند هؤلاء جاءهم بوجه آخر، كما قال ذلك الشاعر يوم ويوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، أو كما قال الآخر والبس لكل حالة لبوسها سواء نعيمها أو بوسها، أو بؤسها يعني، أو بوسها يعني أو بؤسها. فالشاهد أن في هذه الترجمة الواردة في هذا الباب الوارد في كتاب الأحكام يبين أنه إذا قال إنسان كلاما في مجلس ثم خرج وقال كلاما آخر يناقضه، فإن هذا والعياذ بالله كان يعده الصحابة من النفاق. فهذا هو إذن الكلام على هذه الترجمة، الكلام على العموم على هذه الترجمة، وأن مقصود البخاري فيها وأنه يريد أن يبين أن هؤلاء الذين يرفعون السلاح في وجوه حكامهم، هؤلاء الخوارج الذين يقاتلون الحكام، يتصفون بصفتين من صفات المنافقين وهي الغدر وإظهار خلاف ما يبطنون. الأمر الثاني أن لهذا نظائر، أن اتهامه هؤلاء الخوارج بعدم الإخلاص وبالنفاق له نظائر في صحيحه، كما ذكرنا له لكم في كتاب فضائل القرآن باب إثم من راء، يعني من الرياء، راء يرائي رياء، إثم من راء بقراءة القرآن أو فخر به أو تأكل به أو فخر به. وكذلك ذكر ترجمة شبيهة بهذه وهي في كتاب الأحكام، وهو الكتاب الذي يلي كتاب الفتن، وعنوانها إذا قال باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. والآن نشرع بمشيئة الله تعالى في الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الباب. إذن قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، وذكر فيه أربعة أحاديث. الحديث الأول قال فيه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. إذن قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم الأزدي عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني عن نافع وهو مولى بن عمر قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية. يشير رحمه الله تعالى، يشير الراوي وهو نافع إلى ما جرى في شهر ذي الحجة من سنة 63 للهجرة، وذلك بعد أن تولى يزيد بن معاوية الخلافة بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، تولى بعده الخلافة. فقام أهل المدينة وخلعوا، بعض أهل المدينة خلعوا أميرهم على أمير، يعني خلعوا بيعة يزيد وطردوا أميرهم، طردوا أميرهم وهو محمد بن أبي سفيان، وأظهروا خلع يزيد وحاصروا من كان بالمدينة من بني أمية، يعني خلعوا البيعة بيعة يزيد وطردوا عامله وحاصروا بعض بني أمية الذين كانوا في المدينة. وقد كان على رأس القرشيين رجل اسمه عبد الله بن مطيع، وعبد الله بن مطيع هذا دخل عليه كما جاء في صحيح مسلم، دخل عليه عبد الله بن عمر فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وساده، يعني ليجلس. فقال له ابن عمر: ما جئتك لأجلس، جئتك لأحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة أو من نزع يدا من طاعة مات ولا حجة، لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وخرج وتركه. جاء ليسمعه هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد في الغدر بأئمة المسلمين وبالخروج عليهم. فإذا هذا يزيد عبد الله بن مطيع كان هو رأس القرشيين، وكان على رأس الأنصار رجل اسمه عبد الله بن حنظلة الغسيل، أبوه صحابي، أبوه صحابي جليل، وهو غسيل الملائكة، يعني كان حديث عهد بعرس. فقام وهو جنب لما سمع الهيعة كما جاء في الحديث الصحيح، لما سمع الهيعة سمع الدعوة إلى الجهاد خرج وهو جنب، فاستشهد في تلك المعركة فغسلته الملائكة فسمي غسيل حنظلة غسيل الملائكة. فابنه هذا عبد الله بن حنظلة كان ممن خرج على يزيد، وأبوه صحابي جليل وهو خرج على يزيد بن معاوية، وكان هو رأس أهل المدينة يعني الأنصار. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أخرج أبو بكر أو أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء وهو ثقة من رجال الصحيحين، قال: سمعت أشياخ أهل المدينة يقولون: لما ولي يزيد بن معاوية وفد عليه عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم. ذهب إليه عبد الله بن حنظلة، ذهب إلى يزيد فبايعه، ويزيد رحمه الله تعالى أكرمه وأعطاه من الجوائز، ويعني قبل بيعته وأكرمه وأجازه. قال: فرجع، يعني لما رجع إلى المدينة فرجع فحرض الناس على يزيد، لما رجع إلى المدينة حرضه وعابه، ذكر له عيوبا ودعاهم إلى خلع يزيد فأجابوه. وهكذا الفتن دائما لكل، يعني لكل ساقطة لاقطة ولكل ناعق أتباع، دائما يعني الإنسان لكل ناعق أتباع، فلكل يعني كل ما تقوم فتنة إلا و يعني تجد لها وقودا من عامة الناس، من أصحاب الطيش والعجلة والتسرع، كما وقعت الفتن الآن في العالم الإسلامي وكما وقع في بلدنا. من يسبق الفتن؟ أهل الطيش وأهل التسرع وأهل النزق وأهل الجهل البعيدون عن العلماء والذين لا يرجعون إلى أهل العلم. قال: ثم قال: فبلغ يزيد، يعني بلغ الأمر يزيد بن معاوية، فجهز إليه مسلم بن عقبة، مسلم بن عقبة المري، فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة، فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم، فلما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير، وذلك أن بني حارثة أدخلوا قوما من الشاميين من جانب الخندق، فترك أهل المدينة القتال، يعني جاءهم من ورائهم، جاءهم الشاميون من ورائهم. قال: فترك أهل المدينة القتال. وهكذا أهل النزق والطيش دائما يبدأون ويهجمون ويسبقون إلى الفتن، ثم سرعان ما يرجعون ويتولون ويرجعون القهقرة ويدبرون. وهذا واقع، أمر واقع ما له من دافع. ترونه كرأي العين. قال: ودخلوا المدينة خوفا على أهلهم فكانت الهزيمة وقتل من قتل. وقد استباح مسلم بن عقبة هذا المري المدينة ثلاثا، يعني أوقع فيها قتلا كثيرا حتى سمي مسرف بن عقبة. قالوا أن هذا مش مسلم، هذا مسرف، سموه مسرف بن عقبة لإسرافه في القتل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، منهاج أهل السنة النبوية أو منهاج السنة النبوية، ذكر كلاما عن الحرة جمعته ويعني في مواطن متفرقة. قال: وأما ما فعله بأهل الحرة فإنهم لما خلعوه، يعني يزيد، فإنهم لما خلعوه وأخرجوا نوابه وعشيرته أرسل إليهم مرة بعد مرة يطلب الطاعة فامتنعوا، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المري وأمره إذا ظهر عليهم أن يبيح المدينة ثلاثة أيام. وهذا هو الذي عظم إنكار الناس له من فعل يزيد. ولهذا قيل لأحمد، قيل للإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: أتكتب الحديث عن يزيد؟ أتكتب؟ قيل للإمام أحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ولا كرامة، يعني لا أكتب عنه ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ وقال أيضا رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام تيمية، قال: وأما أهل الحرة فهزموا. الحرة نسبة إلى حرة واقم، حرة واقم هذا مكان في المدينة، والآن إلى الآن في المدينة هناك الحرة الشرقية فيها أحجار سوداء، لأنه كانت فيها يعني كان في وقعت يعني نار، أو يعني شبت نار، خرجت نار في المدينة فاحترقت تلك الأحجار فصارت سوداء فسميت حرة، حرة واقم. قال: وأما ما فعله وأما أهل الحرة فهزموا، وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. ماذا استفادوا من خروجهم على يزيد؟ ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. قال: وكذلك أهل الحرة كان فيه من أهل العلم والدين خلق، يعني كان فيهم، صحيح كان فيهم أهل النزق والطش، ولكن كان فيه من أهل العلم والدين وأهل الاستقامة، ولكن فتنوا، أصابتهم الفتنة وخرجوا مع من خرج. لهذا ينبغي الحذر، ينبغي الحذر من هذه الفتنة. إذا كان في وقع فيها خلق من أهل العلم والدين، فكيف يعني بمن هو من صغار الطلبة ومن من من أشباه العوام؟ إذن لابد من لزوم غرز العلماء، ولا بد من التثبت عند الفتن والتريث وعدم التسرع. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال، وهنا يعني هذا كلام مهم جدا، قال: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. إذن فضلاء المسلمين وكبار العلماء وكبار الصحابة كانوا ينهون عن الخروج على يزيد. إذن قال نافع مولى بن عمر رحمه الله تعالى: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، جمع ابن عمر حشمه وولده. الحشم من الحشمة وهي الغضب، والحشم هم الذين يغضبون للرجل من خدمه، من القائمين بخدمته. الحشم من الحشمة وهي الغضب، والحشم هم القائمون بخدمته، القائمون بخدمة الرجل الذين يغضبون لغضبه. إذن جمع ابن عمر رضي الله عنهما ولده، أبناءه، وخدمه، ومن يقوم بخدمته ومن يغضب له، جمعه وقال لهم، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. إذن وعظهم وخوفهم بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنذرهم بماذا؟ إذا تكرمتم يا إخواننا تقدموا قليلا، افسحوا يفسح الله لكم، تقدموا قليلا حتى يتسع المكان لإخوانكم. بارك الله فيكم. تقدموا افسحوا يفسح الله لكم. إذن ابن عمر رضي الله عنه بماذا حذر؟ ما هو الأسلوب الذي استعمله في تحذير ولده وحشمه من هذه الفتنة؟ فزع إلى الوحي، كما قال الله عز وجل: قل إنما أنذركم بالوحي. أتاهم بحديث، خوفهم وأنذرهم وحذرهم بماذا؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. الغادر اسم فاعل من غدر، يغدر غدرا، وهو أن يواعد ولا يفي، يواعد أن يواعد الإنسان على أمر ولا يفي به، هذا هو الغدر، أن يعد الإنسان وعدا ويعاهد عهدا ثم لا يفي بذلك الوعد ويخلف ذلك الوعد ويخلف ذلك العهد وينقض ذلك العهد، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى غادرا. وقال: ينصب لواء، ينصب لواء. ما هو اللواء؟ اللواء هو الراية، الراية التي تكون في الحروب، وهي ما يسمى الآن بالعلم. ثم قال: يوم القيامة، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لثلاثة أمور: لأنه يقوم فيه الناس لرب العالمين، كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الأمر الثاني أنه يقوم فيه الأشهاد، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكذلك سمي يوم القيامة. السبب الثالث أو الأمر الثالث الذي سمي بسببه يوم القيامة هو أنه يقوم العدل فيه، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر راية يوم القيامة، تجعل راية عنده حتى يراها الناس. جاء في صحيح مسلم زيادة بلفظ: يقال هذه غدرة فلان، يقال، يعني إضافة إلى هذه الراية يقال يوم القيامة. من القائل؟ الله أعلم. قد يكون القائل هو رب العزة سبحانه وتعالى، وقد يكون القائل أحد ملك من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. إذن ماذا يقال يوم القيامة؟ هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، أو زيادة بلفظ: يرفع له بقدر غدرته، بقدر ما تكون الغدرة هذه كبيرة بكل ما تكون الراية طويلة، تكون تلك الراية ويكون ذلك اللواء طويل، يكون طويلا بقدر الغدرة حتى يراه جميع الناس فيفتضح والعياذ بالله تعالى أمام الخلق، نسأل الله السلامة والعافية. وفي أيضا من حديث أبي سعيد عند مسلم: ينصب له عند إسته، يعني تنصب له هذه الراية عند دبره أجل الله قدركم وعند مقعدته، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلماء: هذه فيه زيادة فضيحة، لأن الناس إذا رأوا تلك الراية ثم تبعوها ماذا إلى ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى عورته والعياذ بالله تعالى، نسأل الله أن يستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. فإذا هذا هو جزاء الغدر، هذا هو الجزاء الشنيع والعقاب الفظيع لهذه الخصلة القبيحة وهذا الذنب القبيح وهو الغدر. إذن ينصب له يوم القيامة لكل غادر لواء راية، يرفع له بقدر غدرته وينصب عند إسته والعياذ بالله تعالى. ثم قال ابن عمر، قال: وإنا قد بايعنا هذا الرجل. من هو هذا الرجل؟ يزيد قال لولده وحشمه بعد أن ذكر الحديث، قال: وإنا قد بايعنا هذا الرجل. والمبايعة عبارة عن معاهدة، المبايعة هي في الحقيقة معاهدة، سميت بذلك. لماذا سميت مبايعة؟ تشبيها بالمعاوضة المالية، تشبيها بالبيع، لأن البيع يعني أركان البيع ثمن وسلعة ويعني وبائع ومشتري، تعطي الثمن وتأخذ السلعة. كذلك البيعة تعطي الميثاق والعهد، المواثيق والعهود، أنك تطيع في يعني تطيع في المعروف وتأخذ العطية من الحاكم. كانوا يأخذون العطايا من الحاكم، وإلى الآن لا يزال الناس يأخذون العطايا من يعني من خزينة الدولة، من الحكام، أو من يعني من بيت مال المسلمين أو خزينة الدولة. فإذا شبهت بالمعاوضة المالية، لأن من بايع أميرا فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطية كما قال الحافظ بن حجر، فكان شبيه من باع سلعة وأخذ ثمنها. ثم قال: وإن قد بايعنا هذا الرجل، يعني بايعناها نحن، أنا وأنتم، أنا وأولادي وخدمي. قال: وإن قد بايعنا هذا الرجل، أي يزيد، على بيع الله ورسوله، أي على شرط ما أمر الله به ورسوله من بيعة الإمام، وهي السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة للحاكم في أمرين: في ما أمر الله عز وجل به، وفي المباحات، هذا هو المعروف. أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمرك قال لك لا تصلي، هل تطيعه؟ لا تطيعه، تطيعه في المعروف، في الأمور المباحة، وكذلك في الأمور التي أمر الله عز وجل بها ورسوله. فإذا قال: على بيع الله ورسوله، أي على شرط ما أمر الله به ورسوله من الطاعة. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة قلبه، أو فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع. هذا هو بيع الله ورسوله، هذا هو الشرط، فليطعه. إذا بايعت وأعطيته صفقة يدك وثمرة قلبك، يعني عاهدته على الطاعة، فواجب عليك أن تطيعه ما استطعت. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. أعظم الغدر أن يغدر بإمام عامة، بالحاكم، يبايع ويعاهد على الطاعة ثم يغدر به. جاء هذا المعنى في أحاديث مرفوعة، منها الحديث، حديث يعني الباب، حديث ابن عمر، أو رواية الإمام أحمد لهذا الحديث، حديث ابن عمر هذا، فقد جاء بلفظ يعني جاء هذا المعنى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ولا غدرة أعظم أو أعظم من غدرة إمام عامة، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة. إذا غدرت بعامة المسلمين فالعقوبة فظيعة والأمر شنيع، وأشنع منه وأفظع منه أن تغدر بالحاكم، بإمام العامة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء هذا المعنى في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، رواه عن أبي سعيد الخدري، رواه الإمام الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه ينصب لكل غادر نواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة، يركز لواؤه عند إسته، يركز لواؤه عند إسته. ثم قال ابن عمر بعد أن ذكر الحديث وذكر أنهم بايعوا هذا الرجل وأنه حذرهم من الغدر به، ثم قال: وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يعني لا أعلم أحدا منكم، من أولاده، من أبنائه، ومن خدمه، غدر هذا الإمام وتبع هؤلاء الخارجين عليه وهؤلاء المقاتلين له، إلا كانت الفيصل، يعني القطيعة، من فصل يفصل فصلا، يعني الفصل، والياء هنا زائدة كما قال الحافظ ابن حجر، على وزن فيعل، يعني إلا كانت القطيعة بيني وبينه، يعني من تبع هؤلاء الذين خلعوه وغدروا به وخرجوا عليه، فإنني أقاطع إلى يوم القيامة إلا كانت الفيصل القطيعة بيني وبينه. هكذا كان حزم الصحابة وكانت شدتهم في الحق، لم يكن عندهم تساهل وتهاون وميوعة، مع أنه خرج كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، خرج مع في هذه في وقعة الحرة خلق من أهل العلم والدين، ولكن لم يحتج كما يفعل بعض المنهزمين فكريا، يقول فهذا فلان فعل كذا، فلماذا لا تقول لماذا لا يعني تلومونني وفلان فعل كذا، هذا خطأ، هذا خطأ على الإنسان أن يتبع الحق ويلزمه. فقال له ابن عمر، قال لأبنائه وخدمه، لا أعلم أحدا منكم خلعه، أي خلع يزيدا أو خلع يزيدا، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني القطيعة بيني وبينه. خلاصة هذا الأثر أن ابن عمر رضي الله عنهما بايع يزيد بن معاوية، فقال عنده بالطاعة لخلافته، ثم خشي على بنيه وحشمه أن نكت مع أهل المدينة حين نكثوا بيعة يزيد، فجمعهم ووعظهم وذكرهم بحديث نبوي شريف فيه بيان شناعة الغدر وعظم عقوبته، وأخبرهم أن النكث من أعظم الغدر، يعني نكث البيعة من أعظم الغدر. ما هي مناسبة هذا الحديث لهذه الترجمة؟ قال في الترجمة: باب من قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. مناسبة الحديث للترجمة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح أن يعني كونها من جهة أن في القول في الغيبة بخلاف ما في الحضور نوع غدر، يعني إذا قلت شيئا في الحضور ثم خرجت فقلت خلافه في الغيب في الغيبة في غيبة ذلك السلطان أو ذلك أولئك الأقوام، ففي هذا نوع غدر. فهذا وجه المناسبة بين هذا الأثر والترجمة. باب من قال شيئا ثم من قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه فيه نوع غدر، هذا نوع من الغدر، وهو من صفات المنافقين كما ذكرنا. فوائد هذا الأثر، من فوائد هذا الأثر اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بمن تحتهم من الأهل والذرية والخدم، وذلك بتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، إذا وقعت فتنة، إذا وقع شيء من الشر، أول ما يبدأون به يحذرون أهليهم وأولادهم، امتثالا لقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيبدأون بأنفسهم، لهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، أي ابدأ أولا ببناتك وأزواجك ثم نساء المؤمنين. ومن فوائد هذه، وهكذا ينبغي على المسلم أن يعتني بمن تحته من الأولاد، إذا وقعت فتنة أو يعني وقع شيء من الشر أو حدث شيء من المعاصي أو من البدع، عليه أن يحذر أولاده من وقوع فيها، يبدأ بأولاده فيحذرهم منها، وإذا لم يستجيبوا فقد أدى الذي عليه، يحرص عليهم، وإذا لم يستجيبوا فقد أدى الذي عليه. ومن فوائد هذا الحديث أو من هذا الأثر أن وعظ الصحابة وتذكيرهم إنما هو بالنصوص والآثار لا بالحكايات والمنامات. ابن عمر بماذا وعظ أولاده؟ هل وعظهم بالحكايات والمنامات كفعل بعض القصاص من وعاظ القنوات، أم أنه وعظهم بالسنة بالنصوص؟ وعظهم بالنصوص بالسنة بالحديث. ومن فوائد هذا الحديث، وهذه الفائدة ذكر الحافظ في الفتح، وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، يعني تحريم الخروج على الحاكم ولو كان ظالما جائرا فيحرم الخروج عليه. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الغدر وفداحة عقوبته يوم القيامة، عقوبة الغادر عقوبة شنيعة يوم القيامة. وقد خرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة في باب إثم الغادر للبر والفاجر، يعني أن سواء كان المغدور به، سواء كان هذا المغدور به أو كان هذا المغدور به، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان هذا المغدور به برا أو فاجرا، فإنه يحرم الغدر به. باب إثم الغادر للبر والفاجر، سواء كان هذا الذي غدرت به من أهل الخير والصلاح أو كان من أهل الشر والطلاح، فالعقوبة واحدة، فالغدر محرم مطلقا، بل حتى الكفار يحرم الغدر بهم. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الأثر شدة الصحابة في الحق وتعظيمهم لأمر الله جل وعلا. من أين أخذناه؟ من قول ابن عمر لبنيه وخدمه: وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بيع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. شدة في الحق عندهم، غيرة على دين الله عز وجل، وشدة في الحق، وحرص وعزم في أمر الله سبحانه وتعالى، قوة في دين الله عز وجل، وتعظيم لأمر الله تبارك وتعالى، تعظيم للحق ورحمة بالخلق. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هجر العصاة والمخالفين لأمر الله تعالى هجرا مؤبدا. أخذناه من هذا الكلام، من كلام ابن عمر، قال لهم: إلا كانت القطيعة الفيصل بيني وبينكم، وهذا هجر مؤبد. وهذا مستثنى من الحديث الذي ورد فيه يعني تحريم هجر المسلم فوق ثلاث، ولكن الحافظ ابن عبد البر وغيره من العلماء يقول يستثنى منه أهل البدع وأهل الكبائر. طبعا هذا يعني منوط بالمصالح والمفاسد هذا الأمر، ولكن يعني يستثنى من هذا الهجر المحرم الذي يحرم زيادته على 3 أيام، يستثنى منه هجر أهل البدع وأهل المخالفات، إذا كان الهجر من باب يعني إذا كان الهجر هجرا شرعيا. الحديث الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه، فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. إذن قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو التميمي اليربوعي الكوفي، ثنى بن شهاب وهو عبد ربه بن نافع الحناط المدائني، عن عوفه بن أبي جميلة البصري والملقب بالأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي، قال عن أبي المنهال اسمه سيار بن سلامة التميمي الحنظلي قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام. ابن زياد هو عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان بالاستلحاق، وأبوه زياد كان يسمى زياد بن سمية، وكان يسمى زياد بن أبيه، وقد وكان أبو سفيان رضي الله عنه تزوج امرأة في الجاهلية ثم طلقها، فولدت هذا زياد هذا وألحقته به، فأنكره أبو سفيان وقال هذا ليس ابني، أنكره يعني ويعني لم يلحقه به. فلما ولي معاوية رضي الله عنه ألحقه بأبيه وسمي زياد بن أبي سفيان وولاه البصرة. وهذا ابنه عبيد الله بن زياد كان أميرا أيضا ليزيد، ثم لحق بمروان وهو مروان بن الحكم، مروان بن الحكم بن العاص بن أبي العاص عفوا، وهو ابن عم عثمان بن عفان رضي الله عنه، مروان بن الحكم بن أبي العاص وهو الذي تولى الخلافة، وهو والد آل مروان الذين تولوا الخلافة بعده، عبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك وغيره ومن جاء بعده من بني مروان. قال لما كان ابن زياد، إذن عبد الله بن زياد بن أبي سفيان ومروان، مروان بن الحكم بالشام، ووثب بن الزبير بمكة، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير بن العوام الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما وأرضاهما، ووثب بن الزبير بمكة. ولما وثب بن الزبير بمكة لم يكن استتب الأمر لمروان بعد، وهنا يتبين خطأ من قال إن ابن الزبير خرج على مروان بن الحكم، غير صحيح. ابن الزبير رضي الله عنه لما يعني تولى يعني كان واليا على مكة ووثب على مكة وأخذها، لم يستتب الأمر لمروان بن الحكم، فلم يكن ثمة خليفة للمسلمين يعني بعد وفاة معاوية بن يزيد، بعد وفاة معاوية ولي يزيد، ثم بعد وفاة يزيد ولي معاوية وعاش وكان شابا صغيرا صالحا ولي أياما ثم توفي، فبقي الناس بدون خليفة، فأخذ مروان بن الحكم يعني ومن معهم بني أمية استولوا على الشام ووثبوا على الشام، ووثب ابن الزبير على مكة، ووثب القراء كما سيأتي عن الخوارج على البصرة. وقد ذكر الطبري في تاريخه أن مروان بن الحكم قد هم أن يرحل إلى ابن الزبير يبايعه ويستأمن لبني أمية، فثنى عبيد الله بن زياد رأيه عن ذلك، يعني صرفه عن ذلك، كان مروان بن الحكم أراد أن يبايع لابن الزبير، وجاءه هذا عبيد الله بن زياد